قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم يدفع قبل طلوع الشمس الى منى وعليه السكينه. قال عمر: كان اهل الجاهليه لا يقربون من مزدلفه الى منى حتى تطلع الشمس، ويقولون: اشرف تبير كيما نريد. وان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: قوم فاطار قبل طلوع الشمس. ووجه اصطفاف السكينة بقول ابن عباس: ثم أردف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل ابن عباس وقال: أيها الناس، إن البر ليس بإيجاب الخير والركاب، فعليكم بالسكينة. فإذا بلغ محسرا وهو هادي بين مزدلفة ومنى سمي بذلك لأنه يحصل سالكة، وقيل غير ذلك أسرع قدر رمية بحجر إن كان ماشيا، وإن كان راكبا حرك دابته. لأن جابر قال في صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه لما أتى بطن محسر حرك قليلا، ويأخذ حصى الجمار 70 حصاة، كل واحدة أكبر من الحمص ودون البندق كحصى الخلف من حيث شاء. لأن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: انقب لي حصى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى وعليه السكينة. قال عمر: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من مزدلفة إلى منى حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل طلوع الشمس. نعم، هذا هو السنة، أن يدفع إلى منى من المزدلفة إلى منى بعد أن نسفر جدا وقبل أن تطلع الشمس، ولا يبقى فيها إلى طلوع الشمس لأجل أن يخالف المشركين. وقد سبق لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام خالف المشركين فيما يتعلق بالمناسك في مواضع 7، في مواضع ذكرنا 7 منها، ربما يكون هناك أشياء أخرى. قال: ووجه استحباب السكينة لقول ابن عباس: ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن العباس وقال: يا أيها الناس، إن البر ليس بإيجاف الخيل والركاب، فعليكم بالسكينة. إيجاف الخيل يعني الإسراع بالخيل والركاب، فعليكم بالسكينة يعني إلزموا السكينة. فإذا بلغ محسرا وهو واد بين مزدلفة ومنى، وقلنا إن هذا الوادي يبلغ طوله نحو 251 مترا تقريبا، سمي بذلك لأنه يحصر سالكه، وقيل غير ذلك أسرع قدر رمية بحجر إن كان ماشيا وإن كان راكبا حرك دابته. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، لأن جابرا قال في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لما أتى بطن محسر حرك قليلا. واختلف أهل العلم رحمهم الله في الحكمة من كون النبي عليه الصلاة والسلام أسرع في هذا الوادي، فقال بعض أهل العلم: إن الحكمة في ذلك أن هذا المكان أهلك فيه أصحاب الفيل، فهو مكان عذاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أسرع كإسراعه حينما مر بديار ثمود. وقيل إن الحكمة في إسرائه عليه الصلاة والسلام أن هذه الأرض دعف ورمل، فتحصر الخيل والركاب، فأسرع ليعوض عن هذا الحصر، بمعنى أن الدواب إذا دخلت هذا الوادي فإن هذا الوادي ربما يكون فيه شيء من التراب وشيء من الرمل الذي يمنع سير الإبل، فأسرع عليه الصلاة والسلام لأجل أن يعوض هذا النقص. وقيل إن الحكمة في ذلك أن هذا المكان كان أهل الجاهلية يقفون فيه فيذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم في ذلك. وقيل إن العلة تعبدية، أي أنها لا تعقل، والأقرب هو الأخير، بمعنى أن العلة في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد مخالفة المشركين، حيث كانوا يقفون في هذا المكان فيذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم فخالفهم عليه الصلاة والسلام. وأما القول بأن هذا المكان أو وأما القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في هذا المكان لأن أصحاب الفيل أهلكوا فيه فهذا القول ضعيف، وأصحاب الفيل في الإبرهة لم يهلكوا في هذا المكان بل لم يدخلوا الحرم، وإنما أهلكوا في مكان يقال له المغمس، المغمس الأفيح، فهم لم يدخلوا إلى حرم مكة وإنما كان إهلاكهم في المغمس. ولهذا قال أمية بن أبي الصلت: إن آيات ربنا ظاهرات، إن آيات ربنا ظاهرات ما يماري فيهن إلا الكفور، حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه معقور. الشاهد قوله حبس الفيل بالمغمس، والمغمس مكان الآن بين عرفة وبين الشرائع. طيب، قال لأن جابرا قال في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لما أتى بطن محسر حرك قليلا. إذن المار بهذا الوادي إما أن يكون ماشيا وإما أن يكون راكبا، فإن كان ماشيا أسرع قدر رمية بحجر وإلا حرك دابته قليلا، فإن لم يتمكن بأن كان المكان مثلا زحام فينوي، يقول تكون بالنية. نعم. قال: ويأخذ حصى الجمار، يعني يأخذه من المزدلفة، يأخذ حصى الجمار 70 حصاة، كل حصاة كل واحدة أكبر من الحمص ودون البندق. وقوله ويأخذ حصى الجمار ظاهره أنه يأخذه بعد خروجه من المزدلفة، لأنه قال حرك قليلا ويأخذ حصى الجمار، ويحتمل أنه يأخذ حصى الجمار من المزدلفة. والعلماء رحمهم الله اختلفوا من أين تؤخذ حصى الجمار، مع اتفاقهم على أنها لو أخذت من أي موضع أجزأ، لكن ما هو الأفضل؟ فذهب بعض أهل العلم أنه يأخذ حصى الجمار من المزدلفة، أنه يأخذ حصى الجمار من المزدلفة، وقال آخرون بل يأخذها من منى، وقيل من عند الجمرة، ولكل قول حجة. ولعل المؤلف رحمه الله يعني يذكر أثر ابن عمر، نعم نكمل البحث هذا وبعدين نعم. لأن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غدا تلقت أمره عن ناقته فلقوا عليه حصى، فلقبت له 7 حصيات هن حصى الخد، فجعل يكتبهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء. ولا خلاف أنه يجوز أخذه من حيث كان، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يرمي بمثل بعض الغنم ويكره أخذه من الحرم. طيب، إذن الآن نقول مكان أخذ الجمار قال بعض العلماء إنه يأخذه من المزدلفة، واحتجوا بأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل ذلك، وأيضا عللوا بعلة وقالوا لئلا يحتاج إلى الوقوف في أثناء سيره للقط الحصى، وأيضا قالوا ليكون مستعدا ومتهيئا لرمي الجمرة، بحيث يكون قد هيأ حصى الجمار فمن حين أن يصل إلى الجمرة يرميها فيكون مستعدا، لأنه لو لم يلقط الحصى وهو في المزدلفة جالس فربما إذا ركب يحتاج إلى أن يقف، أو أيضا إذا أتى الجمرة وهو لم يلتقطها يحتاج أيضا إلى أن ينشغل فيلتقط، ومن المعلوم أن الجمرة يكون محلها محل زحام، فلهذا استحبوا أن يكون لقط الحصى من المزدلفة، فإذا أتى المزدلفة بعد دفع من عرفة وصلى وما أشبه ذلك إما في الليل أو قبل الفجر يلقط الحصى لهذه الأمور 3. والقول الثاني أنه يسن لقط الحصى من عند الجمرة أو قرب الجمرة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما التقطت له الحصى من عند الجمرة، ولهذا شف في حديث ابن عباس قال غداة العقبة وهو على ناقته: ألقط لي حصا، فلقدت له 7 حصيات هن حصى الخذ. وقيل إنه لا يتعين مكان، ولكن الأقرب أن الإنسان يفعل ما هو أيسر، يعني في وقتنا الحاضر من المعلوم أن كوننا نقول إنه يلقطها من عند الجمرة هذا لا يتيسر، لأن الجمرة الآن ليس حولها حصى، فعلى هذا نقول إذا التقطها من المزدلفة فلا بأس، لأنه بعد خروجه من المزدلفة قد لا يتمكن من التقاط الحصى بسبب إيش؟ عدم وجود الحصى أصلا، لأن الأرض مسفتة أو مزفلتة ليس فيها حصى، وحينئذ يلقط الحصى من المزدلفة، أولا لئلا ينقطع في أثناء سيره، وثانيا ليكون متهيئا ماذا؟ للرمي. وش الأقوال الأربعة؟ من أي مكان؟ نعم، الصحيح أنه يفعل ما هو أيسر. قال طيب هذا الحصى، يقول حصى الخذف يعني كالحصى الذي يخذف به، قال دون البندق من الحمص، يعني بين الحمص والبندق، وكان ابن عمر يرمي بمثل بعر الغنم، والنبي صلى الله عليه وسلم التقط الحصيات ووضعها في يده الشريف عليه الصلاة والسلام، وقال بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو بالدين، والغلو في الدين. قال ويكره أخذه من الحرم، يكره أخذه من الحرم لأنه نقل لحجارة الحرم إلى غيره، لأن هذا الحصى الذي سوف يرمى يتجمع ثم يعني يتجمع من الحجاج ثم يخرج خارج الحرم، وهذا مبني على كراهة إخراج تربة الحرم، ولكن الصواب أن أخذه من الحرم أو من غير الحرم كله جائز. فحصى الجمار لا يتعين من موضع معين أو من مكان معين، فلو التقط الحصى من الشام، لو كان الحصى من الشام أجزأ أن يرمي به، لأن المقصود التعبد لله عز وجل برمي هذه الحصيات في هذا الموضع. أما كون الحصى من الحرم أو من خارج الحرم أو ما أشبه ذلك فلا. قال ويكره تكسيره، يكره تكسيره لأنه إذا كان الحصى من بين الحمص والبندق وكسره خالف السنة في إيش؟ في مقدار في حجم الحصات، لكن تكسيره إذا احتاج إلى تكسير بأن كان مثلا الحصى كبيرا وكسره إلى ثنتين أو ثلاثا لا بأس به. قال لأنه لا يؤمن بالتكسير أن يطير إلى وجهه شيء يؤذيه، إذن علة التكسير عدم الأمن، فإذا أمن زالت العلة. نعم. قال ولا يسن غسله، نعم أيضا غسل حصى الجمار ليس مشروعا بل هو من البدع، فالتعبد لله بغسل الحصى ليس من السنة، لكن لو قدر أن هذا الحصى أصابه شيء من النجاسة فغسله لإزالة النجاسة فلا بأس بذلك. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لقط له الحصى وهو راكب على بعيره وجعل يقبضهن في يده ولم يغسلهن. طيب المؤلف فيما تقدم يقول ويأخذ حصى الجمار 70 حصاة، هذا هو عدد الحصى في من تأخر، لأنه يرمي 7 يوم العيد كذا، و21 في اليوم الثاني، في اليوم 11، وفي اليوم الثاني عشر كذلك، وفي اليوم 13 كذلك، فمجموع حصى الجمار 70 حصاة لمن تأخر، ولمن تعجل 49. لكن الحقيقة في يأخذ حصى الجمار 70 حصاة نقول لو اقتصر على 7 لأنه هو الذي يحتاج إليها، لكن لو قال مثلا أنا لا أجد هذا الحصى في موضع إقامتي في ميناء فأريد أن أتزود بالحصى من هذا المكان فلا بأس. ولا يسن غسله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما لقط له الحصى وهو راكب على بعيره وجعل يقبضهن في يده ولم يغسلهن ولا أمر بغسلهن ولا فيه معنى يقتضيه إلا أن يعلم نجاسة، وتجزئ حصاة نجسة مع الكراهة، وحصاة بخاتة انقصدها بالرمي، وتجزئ حصاة غير معمودة، كمن بسن وبرام ومرمر وكذلان لا صغيرة أو كبيرة. ولا نعم يقول إلا أن يعلم النجاسة، وتجزئ حصاة نجسة مع الكراهة، يعني لو رمى بحصاة النجسة أجزأ لكن مع الكراهة، وإنما كره ذلك قياسا على السترة النجسة، يعني لو وضع أمامه سترة نجسة قالوا تكره، فالصلاة صحيحة لأن السترة لا تتعلق ببدن المصلي ولا ببقعته، ولكنها تكره لأنه جعل بينه وبين قبلته شيئا نجسا. الحصاة النجسة يقول لأنه تعبد لله بشيء في نجاسة، فمن حسن الأدب مع الله عز وجل أن يكون رميه بشيء طاهر. قال وحصاة في خاتم إن قصدها بالرمي، لأنها الآن صارت ظرفا، والعبرة بالظاهر، والظاهر من ذلك ماذا؟ الخاتم. وأيضا لا يجزئ الرمي بغير الحصى، فلو رمى بقطع من الذهب أو الفضة أو الحديد أو ما أشبه ذلك فلا يجزئ، لا بد من الحصى، لأن الشرع إنما ورد بالحصى فيقتصر على ما ورد به الشرع. قال وتجزئ حصاة غير معهودة، ما دام أن مسمى الحصى ما دام أنها تدخل في مسمى الحصى، فالمرمر وكذلك الحصى الذي يوجد عند البحار مثلا وما أشبه ذلك مما يطلق عليه اسم الحصى مجزئ، فكل ما دخل في مسمى الحصى مجزئ وإن كان نادرا غير معهود. نعم. ولا ما رمي بها غير الحصى كجوهر وذهب وزبرجد. طيب ولا ما رمي بها، يعني لا يجزئ أن يرمي بحصى قد رمي به، فلو أنه التقط حصاة رمي بها ورمى بها فإنه لا يجزئ. السبب قالوا لأمرين، قالوا لأنه استعمل في عبادة فلا يستعمل فيها مرة أخرى كالماء، قياسا على الماء المستعمل في الطهارة لا يستعمل مرة أخرى، وأيضا قياسا على العبد إذا عتق فإنه لا يعتق مرة ثانية. هذه حجة من قال إنه لا يجزي الرمي بحصى قد رمي به، حجتهم أنه استعمل في عبادة فلا يستعمل فيها مرة ثانية. قالوا ولنا على ذلك قياس، القياس الأول القياس على الماء، فالماء المستعمل في رفع الحدث لا يستعمل مرة ثانية لأن طهوريته زالت. وقياس الثاني القياس على العبد إذا عتق، فالعبد إذا أعتق لا يعتق مرة ثانية، إذن هو استعمل في عبادة فلا يستعمل فيها مرة ثانية. اتضح؟ والقول الثاني جواز الرمي، أيه هذا تعليلين، والقول الثاني جواز الرمي بحصى قد رمي به، أنه يجوز أن يرمي بحصى قد رمي به، وعلّلوا ذلك بأنه لا دليل على المنع، الأصل الجواز فلا دليل على المنع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال بأمثال هؤلاء فرموا، ولم يفرق بين ما رمي به وما لم يرمى به، فليس هناك دليل يدل على المنع والأصل هو الجواز. وأما القياس الذي ذكروه فهو قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. أما القياس الأول وهو قياس الحصى الذي قد رمي به على الماء الذي تطهر به أو يزيل به الحدث، فنقول أولا لا نسلم أن الماء الذي استعمل في رفع الحدث تزول طهوريته، فما دام أن الماء الذي استعمل في رفع الحدث ما دام أنه لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة لون أو طعم أو رائحة بنجاسة فالأصل أنه باق على طهوريته. واضح؟ وثانيا على التسليم أو على فرض أن الماء إذا استعمل في طهارة لا يستعمل فيها مرة أخرى، فهناك فرق بين الماء وبين الحصى، وذلك لأن استعمال الماء يضره، لأن الماء سوف يمر على جميع البدن فيتأثر، بخلاف الحصى فالحصى لا يتأثر بالرمي. لو قدر أن الماء زال طهوريته نقول نعم تزول طهوريته لأن هذا الماء مر على البدن واستعمل، بخلاف الحصى. وأما قياس ذلك على العبد إذا عتق فإنه لا يعتق مرة أخرى، فيقال إن العبد إذا عتق صار حرا، والعتق إنما يتوجه على العبد لا على الحر، هذا القياس فيه نظر. فصار القول الراجح أنه يجوز أن يرمي الجمرات بحصى قد رمي به، أولا لأنه لا دليل على المنع، وثانيا أن القياس الذي ذكروه إيش لا يصح. أما في مسألة الماء وطهوريته فيقال أولا أنه لا دليل على أن استعمال الماء في إزالة الحدث أو في طهارة الحدث أنه يسلبه الطهورية، فما دام أن الماء باق على وصفه ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة إما لون أو طعم أو رائحة فهو باق على طهوريته. والثاني أن هناك فرقا بين الماء وبين الحصى، لأن الماء يتأثر بالاستعمال، كذا ولا لا؟ الماء يتأثر، يعني الماء الذي استعمل تجد أن طعمه تأثر نوعا ما، أن لونه تأثر، أما الحصى فلا يتأثر. وأما قياس ذلك على العبد فهو كما سبق قياس مع الفارق، لأن العبد إذا عتق صار حرا، ومحط العتق على إيش؟ على العبودية، فالعبودية قد زالت. طيب ما رأيكم في الرمي أن يرمي بحصى حول الحوض أو قريبا منه؟ إذا وجد حصى بجوار الحوض فالتقطها ورمى بها، نقول من باب أولى. أولا أننا لا نتيقن أن هذا الحصى قد رمي به، قد يكون سقط منه، وثانيا يقال ما تقدم. نعم. ولا نرمي بها أغير الحصى في اللون وذهب وزبرجد وياقوت وبيض خشب وبيروس. مش شو بخ؟ على أقوى التنفش والبجاج من أشباه الياقوت ويؤتى بها من بالخشان العجم وهو ثلاثة أنواع أحمر وأخضر وأصفر. طيب، يعني نوع من المجوهرات. نعم. ونحاس وقبل، فإذا وصل منى وحدها ما بين هذه الحصى والعقبة بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات راكبا كان أو ماشيا لأنها تحلة منى، ومن شروط الرمي الوقت. والثاني طيب، إذا وصل إلى منى وحدها ما بين وادي محسر وجمرة العقبة بدأ بجمرة العقبة فرمها بسبع حصيات، إذن يبادر بالرمي من حين أن يصل إلى منى، يبادر برمي جمرة العقبة لأنها هي تحية منى. يقول فرماها بسبع حصيات راكبا كان أو ماشيا لأنها تحية منى. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما وصل إلى منى بادر عليه الصلاة والسلام برمي جمرة العقبة، يقول لأنها تحية منى. ومر بنا أن جمرة العقبة والسلام لها خصائص عن بقية الجمرات، سبع خصائص. أولا أنها تحية منى، ثانيا أنها مشروعية قطع التلبية عند رميها، ثالثا أنها ترمى يوم العيد وباقي الجمرات في أيام التشريق، رابعا أنها ترمى ضحا وباقي الجمرات بعد الزوال، خامسا أنها تستقبل عند الرمي فيجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، سادسا أنه لا يوقف عندها للدعاء، أنه لا يوقف عندها للدعاء. وأمر سابع أنه يحصل برميها التحلل على قول، يحصل برميها التحلل على قول. في شيء آخر؟ نعم، شو نحن؟ أنها خارج حدود ميناء، أنها خارج حدود ميناء، واتضح؟ هذه ذكرناها، ترمى يوم العيد وبقية الجمرات يوم التشريق. طيب عبد الله تعيد لنا، أحسنت، تعيدنا الخصائص. تحية منى لأنها إيش؟ نعم لا يوقف للدعاء. نعم ضحى تستقبل. نعم يحصل التحلل بها. أو إن شئت بقول ما نقول على قول برميها يشرع في التحلل. نعم أنها خارج حدود من وقطع التلبية. نعم كم صار؟ 8. نعم هذه خصائص جمرة العقبة قيدوها، ترى مثل المسائل هذه أحيانا إذا سمى قيدة تضيع. نعم كمل. يقول نعم فرماها بسبع حصيات. طيب بسبع حصيات لا بد من السبع، فإن نقص حصاة أو حصتين لم يجزئ، هذا ما عليه الجمهور، لا بد من استكمال العدد السبع. فلو رمى أو نقص حصاة أو حصتين لم يجزئه، وسيأتي البحث إن شاء الله تعالى في ذلك فيما يتعلق برمي الجمار، راكبا كان أم ماشيا، إن يجزئ الرمي سواء كان راكبا أم ماشيا لأنها تحية منى. نعم ومن شروط الرمي الوقت، والثاني الرمي فلا يجزئ الوضع بدونه ويجزئ طرفها، ويشترط كون الرمي واحدة بعد واحدة. نعم ومن شروط الرمي يعني صحة الرمي الوقت، يعني دخول الوقت، وأوله من منتصف ليلة المزدلفة ليلة العيد، من بعد منتصف الليل يجوز الرمي عند الفقهاء رحمهم الله. فعلى هذا سبق لنا أقول سبق لنا أنه يجوز الدفع من المزدلفة بعد منتصف الليل، فإذا جاز الدفع جاز الرمي. قال والثاني الرمي فلا يجزئ الوضع، لا يجزئ الوضع، فلو قرب من الحوض فصار يضع الحصى هكذا ياخذ ويحط. واللي يقوله يصلح؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى وقال بأمثال هؤلاء فرموا. طيب قال فلا يجزئ الوضع بدونه ويجزئ طرحها. طرحها وش الفرق بين الوضع والطرح؟ يعني لو قال هكذا بدون رمي هذا طرح. قال ويشترط كون الرمي واحدة بعد واحدة، أي حصاة بعد حصاة، فلو رمى بأكثر من واحدة دفعة واحدة كانت كرمي حصاة واحدة، يعني لو أمسك السبع ورماها فهل تعتبر سبعا أو واحدة؟ نقول هي واحد تعتبر واحدة ما لم يكن متلاعبا، ما لم يكن متلاعبا، فهمتم؟ فإن كان متلاعبا فلا يجزئ. يعني لو أنه مثل أخذ الحص السبع حصيات كان بدأ من سبع زحمة سبع رماها دفعة واحدة، فقل في هذا الحال لا يجزئ لأنه متلاعب. قال الإمام أحمد رحمه الله وينبغي أن يؤدب، ينبغي أن يؤدب من رمى بالحصى من رمى بالسبع دفعة واحدة، فهمتم؟ إذن السنة أن يرمي بسبع حصيات متعاقبات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصات، فلو رمى أكثر من واحدة أو رمى السبع دفعة واحدة لم تحتسب إلا واحدة. لكن هذا إذا كان جاهلا، أما إذا كان متعمدا فلا يجزئ ولا عن واحدة. قال الإمام أحمد رحمه الله في من رمى السبع دفعة واحدة قال ينبغي أن يؤدب، ينبغي أن يؤدب. قال الشيخ منصور رحمه الله البهوتي قلت ومنه يؤخذ التأديب على فعل البدعة، التأديب على فعل البدعة، وأن من فعل بدعة يؤدب، أخذه من قول الإمام أحمد ينبغي أن يؤدب، لأن مثل هذا العمل سنة ولا بدعة؟ بدعة. قال فلو رمى بأكثر من واحدة دفعة واحدة كانت كرمي حصاة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات وقال خذوا عني مناسككم، ويؤدب فاعل ذلك وهذا نص الإمام أحمد رحمه الله. نعم نعم. شلون طرح؟ طرحها يعني مو مثل رمي مثل كذا هذا الطرح. هو يرى أنه يجزي لكن الظاهر أن الطرح لا يجزي لأنه لا يعد لا يعتبر رميا. نعم نعم. ويشترط أيضا الوصول للحصى المضمى خارجه ثم تدحرجت فيه أجزأت. قال الشيخ منصور البهوتي فظهر أن موضع الرمي هو مجتمع الحصى لا ما سال منه ولا الشاخص كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه انتهى. طيب الآن نقول لا يجزي المشروع الرمي الرمي والسنة أن يكون الرمي باليمنى لأن هذه عبادة والقاعدة أن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه فالمشروع أن يرمي باليمنى إلا إذا كان لا يحسن الرمي باليمنى فلا حرج أن يرمي باليسرى. فإذا قال قائل ما الدليل على أنه يرمي باليمنى؟ نقول الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام رمى بيده اليمنى وثانيا أن هذه عبادة والعبادة ينبغي أن يفعلها على أكمل الأحوال. لكن لو رمى باليسرى لعدم إحسانه الرمي باليد اليمنى فلا حرج. طيب هل يشترط في الرمي أن يرفع يديه حتى يبدو بياض إبطه؟ استحب بعض الفقهاء ذلك ولكن هذا لا دليل عليه. يعني أن يرفع يديه حتى يبدو بياض إبطه نقول هذا ليس عليه دليل. المقصود الرمي ورفع اليد يختلف قوة وضعفا بحسب البعد والقرب عن المرمى. فإذا كان الإنسان بعيدا عن المرمى احتاج أن يرفع يديه حتى يرى بياض إبطه. أما إذا كان عند المرمى قريب مش حاجة يقول هكذا ما حاجة يرمي بدون رفع. فرفع اليد حتى يرى بياض الإبط هذا إنما إيش هذا من لازم الرمي فيما لو كان بعيدا فلا يقال باستحبابه لمن كان قريبا. فهمتم؟ إذا رفع اليد حتى يبدو بياض الإبط نقول هذا ليس سنة بل هو من لازم الرمي في من كان بعيدا فلا نستحبه لمن كان قريبا لعدم الحاجة إليه. نعم. ولا يكفي ظن الرامي حصوله فيه لأن الأصل قال ويشترط أيضا علم حصول الحصى في المرمى يعني يقين فلا بد أن يتيقن ذلك فلا يكفي غلبة الظن. والصواب أنه يكتفى بغلبة الظن لأنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن. نعم. أما مع الشك فلا. فأحوال الرامي ثلاث إما أن يتيقن وإما أن يغلب على ظنه وإما أن يشك. فإن تيقن فواضح وإن غلب على ظنه فالمذهب لا يجزئ لأنه لا بد من إيش من اليقين. والصواب إجزاؤه وأن القاعدة الشرعية أن الإنسان متى لم يكن عنده يقين رجع إلى غلبة الظن كما في الطواف وفي الصلاة وفي غيره. وأما الحالة الثالثة وهي الشك فلا يجزئ لأن الأصل عدم حصولها في المرمى. يعني هذا الحصاة الآن هل الأصل هل وقعت في المرمى أو لا؟ الأصل أنها لم تقع. قال فإن وقعت خارجه ثم تدحرجت فيه أجزأت. لو وقعت خارج المرمى ثم تدحرجت يعني مثل على جدار الحوض ثم تدحرجت أجزأ. طيب فلو رماها ووقعت على ثوب إنسان فنفضه ووقعت في المرمى يعني مثل يرمي أيام التشريق ورمى وطاحت على واحد غترة شخص جاء يبي يعدل غترة فقال كذا وطاحت في المرمى. نعم. قال بعض العلماء لا يجزئ لأن وقوعها الثاني أو وقوعها في المرمى ليس من فعله. فهمتم؟ والصواب في ذلك التفصيل وسنذكره إن شاء الله تعالى. طيب لو رمى ووقع الحصى أو وقعت الحصاة على ثوب إنسان فنفضه فسقطت في الحوض فهل تجزئه أو لا؟ قال بعض أهل العلم وهو المذهب لا يجزئ لأن وقوعها في المرمى أو في الحوض ليس من فعل الرامي بل من فعل الثاني الذي وقعت على ثوبه، ولكن الراجح الصواب التفصيل في ذلك، وهو إن كان الحصات إن كانت الحصات لولا نفض الثاني ثوبه لما وقعت فإنه لا يجزئ، وإن كانت الحصات متجهة إلى المرمى ولكن اعترضها ثوب الثاني فنفضها فإنها تجزئ، لأننا نعتبر أن فعل الثاني كلا فعل. واضح ولا لا؟ يعني مثلا رمى الحصات المرمى هنا، رمى الحصات من هنا، هي أصلا لو ما لو لم تقع على ثوب الرامي ما وقعت في الحوض، الحوض يمين وهي يسار. وأما لو كانت هذه الحصات يعني لو لم تقع على ثوب الرامي لوقعت في الحوض ولكنه نفض ثوبه فوقعت فيجزئ. نقول لا، يعني رميت الحصات الحوض ولكن أثناء الرمي اعترض شخص، يعني جاء شخص ووقعت على ثوبه فنفضها فوقعت في المرمى، نقول هي الآن كانت متجهة للمرمى وسوف تقع في المرمى، ففعله يعني كونه أوقعها في المرمى كلا فعل، تحصيل حاصل. نظير ذلك ما لو ألقى شخصا من شاهق فتلقاه آخر بالسيف، واحد رأى صعد إلى ناطحة سحاب وألقى شخص سقط من 100 دور، واحد يحتري تحت مع السيف يريد أن يقتل، أيهما القاتل؟ الأول، لأن فعل الثاني كلام فعل. وكما لو أزهق نفس شخص قطع رقبته فجاء إنسان وأخرج أو حشوته أو داجه، فالقاتل هو الأول. إذن نقول إذا وقعت الحصات، إذا رمى الحصات فوقعت على ثوب إنسان فهل ثم نفض ثوبه فوقعت في المرمى فهل يجزي أو لا؟ نقول في ذلك تفصيل، فإن كانت الحصات لولا وقوعها على ثوبه لوقعت في المرمى أجزأ، وإن كانت الحصات لولا نفضه لثوبه لم تقع لم تجزئ. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. نعم، بقينا ما هو المرمى؟ موضع الرمي هو مجتمع الحصى كما قال الشافعي، المرمى مجتمع الحصى، فالموضع الذي تجتمع فيه الحصى هو المرمى. ولو وقعت ولا يكون ثوب فيه لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته، ولو وقعت على ثوب إنسان ثم صارت في المرمى ولو كان قال ولا يكفي ظن الرامي، لا يكفي غلبة الظن بل لا بد من اليقين، لكن سبق لنا أن القول الراجح أنه متى تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، أما مع الشك فلا. قال لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته، فالأصل أن هذه الحصات لم تسقط في الحوض فلا تزال ذمته مشغولة، لا تزال ذمته مشغولة بهذا الرمي، والواجب أن يخرج أو أن يخرج أن يخرج ذمته أو عهدته من هذا الرمي بيقين، ومع غلبة الظن لا يقين. مفهوم التعليل؟ المؤلف يقول لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته، فالأصل أن ذمته لا تزال مشغولة بهذا الرمي مع عدم اليقين، والواجب الواجب عليه أن يخرج من العهدة بيقين، ولا يخرج من العهدة بيقين إلا بيقين. هذا كذا عللوا، لا يخرج من العهدة بيقين إلا بيقين، ولكن يقال إن القاعدة الشرعية أن اليقين إذا تعذر رجع إلى غلبة الظن، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى 3 مرات فليتحرى الصواب، وهذا نص في إعمال غلبة الظن. نعم، إيش؟ قد يتعذر إذا كان بعيد أيام الزحام، تعذر ضعيف النظر، يعني أنت رجل مثل قصير ما يشوف، يا رجل قامز يرمي يتعذر عليه اليقين، يعني الا تمسك تقول انت متيقن 100% ان الحصاد في الحوض، تقول لا والله ما تيقنت، لكن الظاهر انها ان شاء الله في الحوض. اليقين ان يرى ان يرى وقوعها وحصولها في الحوض، هذا المتيقن. والمؤلف جاب المسألة. ولو وقعت على ثوب إنسان ثم صابت في المرمى ولو كان بنفض غير رامي أجزأته، وجزى المرعي إن نفضها فورا وأنه لا بد من رمي. لكن هذا مقيد، ولو كانت بنفض غير الرامي أجزأت، هذا فيما إذا كان إيش الحصات متجهة إلى المرمى. وأما إذا كانت هذه الحصات لولا نفض صاحب الثوب ثوبه لما وقعت، فنقول حصوله في الحوض كان بفعل الثاني لا بفعل الأول. وقوله إن نفضها فورا، وإنما قال فورا لاشتراط إيش الموالات، اشتراط الموالات. فلو قدر أنه رمى حصى الخامسة منها وقعت على ثوب إنسان، ثم رمى السادسة والسابعة، الإنسان اللي وقعت على ثوب جلس مثلا ينتظر أهله، جلس عند الجمرة ينتظر أهله، بعد 5 دقائق قال كذا ووقعت، يقول لا يجزئ لفوات الموالات. هذا معنى قول إن نفضها فورا، إنما قيد بقول فورا لأنه تشترط الموالات في الرمي. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن الموالات في رمي الجمار موالاة في أجزاء الجمرة وموالاة بين الجمرات، موالاة في أجزاء الجمرة يعني الواحدة بأن تكون الحصيات متعاقبات. ولهذا في حديث جابر رمى بسبع حصيات متعاقبات. وهناك أيضا موالاة بين الجمرات نفسها، لكن الموالاة بين الجمرات تغتفر، يعني لو أنه جلس يستريح وما أجل تعب تغتفر. نعم. وأنه لا بد من رمي بيد، فلا تجوز الرمي بالقوس أو الرجل أو الفم انتهى. طيب، لا بد من الرمي باليد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بيده، والأفضل أن تكون باليد اليمنى لأن هذه عبادة. قال فلا يجزئ الرمي بقوس أو الرجل، وضع على رجله بده يرمي، هذا نوع حقيقة نوع استهزاء، يعني مثل هذا أولى بعدم الإجزاء ممن رمى السبع دفعة واحدة. طيب، أو الفم، حط الحصى في فمه يرمي، ها المشكلة هو الشاب فمه بيصير، يعني لازم فيه قوة ضغط هواء عشان يمشي. نعم، أقول مثل هذا لا يجزي، لا بد من أن يرمي باليد، ما ينزل، لابد من اليد. جاب نباطه قال ينبط ما اصلح. واول وقت رمي جمره العقبه من نصف ليله النحر خطوات الافاضه وكذا حل جزم به موعي. وروى ابو داود عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر ان النحر رمت جمره العقبه قبل الفجر ثم مرت وافاضت. والقاعده في هذا ان كل من جاز له الدفع جاز له الرمي، سواء قلنا إن الدفع يكون بعد منتصف الليل أو في آخر الليل، فكل من جاز له الدفع من المزدلفة جاز له الرمي. ومن المعلوم أن الدفع لا يكون إلا بعد منتصف الليل، فيجوز الرمي ولو ليلا، يجوز الرمي ولو ليلا. فمثلا إنسان دفع، إذا قلنا بجواز الدفع بعد منتصف الليل أو في آخر الليل، يجوز الرمي قبل طلوع الفجر، لأن أعظم فائدة من الدفع بالنسبة للضعفة وما أشبههم هو رمي الجمرة. نعم. ونودب الرمي بعد الشروق لقول جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده، أخرجه مسلم. فإن غربت شمس يوم النحر ولم يرمي فإنه. وأما ما جاء عن ابن عباس أي بني لا ترموا حتى تطلع الشمس، فهذا الحديث أولا ضعيف، ولو صح لحمل على أن إيش الأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس. فإن غربت شمس يوم النحر ولم يرمي فإنه يرمي جمار ذلك اليوم من الغد بعد الزوال، لقول ابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقتها، وإن لم يكن ذلك مستحبا. ويقول ابن عمر من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد. وندب أيضا أن يكبر الرمي. نعم، وقيل إنه يرمي ولو بعد الغروب، يرمي ولو بعد الغروب، وهذا أقرب إلى الصواب، أنه لو فاته الرمي رمى ليلا، يعني ليلة الحادي عشر. إلى طلوع الفجر. وندب أيضا أن يكبر الرامي مع كل حصاة رماها، ويقول كلما رمى اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. طيب، وندب أيضا أن يكبر الرامي مع كل حصاة، مع كل حصاة، يعني يرمي ويكبر. وصفة هذا التكبير جاءت السنة على ثلاث صفات: أن يرمي ثم يكبر، أن يكبر ثم يرمي، أن يرمي مكبرا. فهمتم؟ السنة جاءت كما في البخاري وغيره أن التكبير مع الرمي له ثلاث صفات: الصفة الأولى يكبر ثم يرمي، والصفة الثانية يرمي ثم يكبر، والصفة الثالثة يرمي مكبرا. وهذا هو ظاهر حديث جابر: يكبر مع كل حصاة. نعم. طيب، هل تشرع التسمية هنا بسم الله؟ نقول لا تشرع، لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى، وإنما المنقول عنه أنه كبر، فلا تشرع التسمية. أيضا قوله اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن المحافظة أو الاقتصار على ما ورد به النص، ولا سيما في هذا الأمر الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، هو الأولى. وأن يستقبل الوادي وأن يستقبل القبلة ويرمي على جانبه الأيمن ويرفع يمناه عند الرمي حتى يرى خيار قبلته، لأن في ذلك معلومة على الرمي. طيب، أيضا هنا وعن يستبطن الوادي، صفة الرمي يعني أين يكون موضع الرامي حال الرمي، قال يستبطن الوادي، وهذا فيما سبق، وأن يستقبل القبلة، وهذه قاعدة مضطردة على المذهب. جميع الجمرات المشروع عند رميها أو الأفضل عند رميها استقبال القبلة، سواء كان ذلك جمرة العقبة أو الجمرة الأولى والثانية، ولكن الصواب الذي دلت عليه السنة أن الأفضل في رمي جمرة العقبة أن يستقبل الجمرة نفسها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استبطن الوادي واستقبل الجمرة، فجعل منا عن يمينه والكعبة عن يساره. وكيفما رمى أجزى، ومن أي موضع رمى أجزى، لأن المقصود حصول هذا الحصى في الحوض، لكن كلامنا على الأفضل. إذن نقول القاعدة المذهب في مكان الرامي حال الرمي أن يكون مستقبل القبلة، سواء كان ذلك في رمي جمرة العقبة أو في بقية الجمرات. ولكن القول الراجح أن جمرة العقبة تستقبل حال الرمي، فيجعل منا عن يمينه ومكة عن يساره، وأما بقية الجمرات فإنها تستقبل حال الرمي. ومن أي موضع رماها أجزأ بالاتفاق. قال ويرمي عن جانبه الأيمن، يعني شوف صفة الرمي على المذهب فيما سبق، يأتي إلى الجمرة فيستقبل القبلة فتكون الجمرة عن يمينه فيرمي هكذا، هذه صفة الرمي، يرمي هكذا. نعم. قال ويرفع يمناه عند الرمي، استفدنا من قوله يمناه أن الأفضل أن يكون الرمي باليمنى كما سبق، الرمي حتى يرى بياض إبطه، قال لأن في ذلك معونة على الرمي. ولكن ذكرنا قبل قليل أو فيما تقدم أن رفع اليد حتى يبدو بياض الإبط يختلف بحسب القرب والبعد، فمن كان قريبا لا يحتاج إلى أن يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، لو كان إنسان قريبا من الحوض يرمي هكذا من غير رفع، والبعيد يحتاج. إذن رفع اليد حتى يرى بياض إبطه يختلف بحسب القرب والبعد، فمن كان بعيدا فإن من لازم رميه أو من لازم حصول الحصى في المرمى أن يرفع يديه حتى يبدو بيض بطيه، لأن لو كان بعيد يقول هكذا لن تبلغ الجمرة أو لن تصل الحصاة إلى المرمى، ومن كان قريبا فلا. قال ولا يقف عندها، لا يقف عندها يعني عند رمي جمرة العقبة، وهذا من خصائصها كما سبق أنه لا يقف عندها للدعاء. واختلف العلماء في الحكمة من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عند جمرة العقبة للدعاء لا في يوم العيد ولا في أيام التشريق، مع أنه وقف للدعاء بعد الجمرة الأولى والثانية. اختلفوا، فقال بعض أهل العلم إن الحكمة من ذلك أن جمرة العقبة خارج حدود منى، فليست من منى. وقيل إن الحكمة في ذلك خشية الزحام، لأن هذا الموضع يكثر فيه الزحام، فتخفيفا على الناس لم يقف للدعاء عليه الصلاة والسلام لأجل أن لا يحصل الزحام، لأنه بطن وادي، فلو أن الناس رموا وجلسوا للدعاء حصل الزحام. وقيل إن الحكمة في ذلك أن الدعاء إنما يكون في جوف العبادة لا بعد العبادة، وبرمي جمرة العقبة خرج من العبادة. ففي أيام التشريق مثلا يرمي الجمرة الأولى ويدعو لا يزال في عبادة، ويرمي الجمرة الثانية ويدعو لا يزال في عبادة، ويرمي الجمرة الثالثة ويخرج وتنتهي العبادة. والدعاء إنما يشرع في جوفها، في جوف العبادة، لا بعد فراغه منها. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولهذا قال الأفضل أن يكون الدعاء في جوف العبادة. حتى في الصلاة فيما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأدعية معلقا بدبر الصلاة، كل دعاء علق بدبر الصلاة فالمراد إيش؟ في جوفها. ووضع رحمه الله قاعدة أو ضابطا في ذلك، وقال الذكر عموما، الذكر المعلق بدبر الصلاة أو بآخر الصلاة إن كان دعاء فإنه يكون في الصلاة، وإن كان ذكرا فإنه يكون بعد الصلاة. نعم. نعم. ولا يقف عندها لما روى ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف ولم يقف، وروى البخاري معناه من حديث ابن عمر لضيق المكان. ويجوز رمي جمرة العقبة من فوقها، لأن عمر جاء ليرمي والزحام عند الجمرة فرماها من فوقها، ومحل ذلك إذا أصاب المرمى، والذي يظهر أن المرمى من جمرة العقبة هو ما يلي بطن الوادي. وأما من رمى في ظهرها من غير أن يقع الحصى في بطن الوادي لم يعتد به. قال ابن المغني روى عبد الرحمن بن يزيد أنه مشى مع عبد الله وهو يرمي الجمرة، فلما كان في بطن الوادي اعترضها فرماها، فقيل له إن ناسا يرمونها من فوقها، فقال منها هنا والذي لا إله غيره، رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة رماها. متفق عليه. نعم، هذا فيما سبق. وقوله الذي أنزلت عليه سورة البقرة، إنما خص هذه السورة لأن أكثر أنساك الحج ذكرت فيها، فهمتم؟ نعم. قال مشى مع عبد الله ابن مسعود، ولهذا في بعض الأحاديث هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. نعم. قال الترمذي وهذا حديث صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم انتهى الله عنه. ويقطع التلبية مع أول حصاة ثم ينحر هديا إن كان معه واجبا كان هديا، فإن لم يكن عليه هدي واجب وأحب أن يضحي اشترى ما يضحي. طيب، ويقطع التلبية مع أول حصاة، لقول الفضل بن العباس لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، والمراد حتى رمى يعني حتى شرع، ولذلك في الحديث الأخرى أنه لما شرع في الرمي قطع التلبية. قال ثم ينحر هديا، يعني بعد الرمي المشروع أن يهدي، وهذا الهدي قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فإن كان متمتعا أو قارنا فالهدي واجب، وإلا كان مستحبا. قال إن كان معه واجبا كان الهدي أو تطوعا، إن كان معه واجبا كان الهدي أو تطوعا، فإن لم يكن عليه هدي واجب وأحب أن يضحي اشترى ما يضحي به. وذلك لما روى جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى بطن الوادي، يعني رمى من بطن الوادي ساقطها من الذي يرمى الجمرة لا بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده. نعم، بعد أن رمى انصرف إلى المنحر فنحر 63، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أهدى 100 بدنة، أهدى عليه الصلاة والسلام 100 بدنة، نحر بيده الشريفة 63 وأعطى عليا ما غبر الباقي وهو 7، ما تعرف الحساب، 37، 37، فهمتم؟ قال أهل العلم وفي كونه عليه الصلاة والسلام يباشر بيده الشريفة نحر 63 بدنة إشارة إلى سن عمره الشريف. النبي عليه الصلاة والسلام مات وله 63 سنة. قال كون النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع نحر 100 بدنة، نحر بيده 63، قالوا هذا إشارة إلى سن إيش عمره، والله أعلم. قال 60 بدنة بيده. نعم، نقف على هذا. نعم، ما يجزي، لا بد من المشي كله، ثلاثة السعي والطواف. المهم إذا لو كان معذورا، أي غير معذور ما يجزي. والله شوفوا إن كان جاهلا ومضى، يعني شيء مضى فيما سبق، أقول يعذر بذلك ويفتى أو يفتى بقول من قال بالجواز. أما مع مع مع يعني فيما يستقبل فلا، لأن هناك فرق بين كونه يمشي وكونه الراكب لم يطف حقيقة، وإنما فعل الطواف للدابة أو العربية وما تحرك، وكذلك يقال بالنسبة للسعي. الإنسان الذي يستطيع أن يمشي يمشي، وأما من لا يستطيع أو يستطيع لكن بمشقة يتحامل على نفسه بحيث أنه لا يخشع لا في طوافه ولا في سعيه، أو قال أنا أستطيع لو كنت أطوف مثلا في المطاف لكن مثلا في السطح مع طول المسافة لا أستطيع، فهذا معذور، فيطوف راكبا.